يستأنف الشيخ دروس وبعد الحج إن شاء الله. ولا في البخاري سنة. نعم دروس عامة إلى محرم. مع الحج. بعد عاشوراء ترجع إلى البخاري. والله إحنا نود لو نعمل معه لقاء، هذا إمامنا في ألمانيا عندنا بعض الأسئلة كذا، حصلنا الشيخ لقاء تشفع لنا شفاعة. الشيخ دققنا بابا قبل بابا. لا نأتيه المدينة إن شاء الله. المدينة يكون أمر لك. تشفع لنا إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله. جزاك الله نفع الله بكم. السلام عليكم. مجالس التشريعية. على ذلك عندنا الآن مسألة خطيرة، يعني لا ندري ما نصنع فيها. ماذا نقول للناس؟ أقول الله يسامحك، الله يسامحك على الانتخابات والدخول فيها، يعني مجرد أنها الناس ما يكون وراء فائدة. هي الآن يقال إنها دعوة سلفية، والأصلان العظيمان في دين الإسلام العظيم هما التوحيد والاتباع، صار بعيدين جدا عن التناول في مسألة الدعوة. ومصر فيها قباب وأضرحة تعبد من دون الله تبارك وتعالى، لا يحصي عددها إلا الله سبحانه وتعالى. صار هذا الشرك والذبح لغير الله يتأتى من كثير جدا من المصريين، والموالد التي تشهد كالبدوي وغيره، ربما شهد البدوي ما يزيد على 5 ملايين مسلم، وكلهم محسوبون على أهل السنة، لأن مصر سنية في الجملة بالمعنى العام. صار هذا الأمر لا يحذر منه ولا ينفر عنه، وتركت الدعوة إلى محاربة هذا الشرك الفظيع، وكذلك ما يتعلق بمسألة الاتباع. وصارت الدعوة سياسية، فنحن في خطب جلل. يعني إذا صدعنا بذلك قالوا أنتم متشددون، أنتم تحاربون تطبيق شرع الله. هم يقولون أن تطبيق شرع الله يكون عن طريق الأحزاب السياسية الدينية وعن طريق الانتخابات. هل يعرفون أحد يطبق هذا وهم؟ لا ليس كذلك. عندما نقول لهم ذلك، لا أنا أقول بس مثال، هل يوجد أحد يطبقها هذه الأحزاب نظرهم؟ أبدا لم يحدث قط. عندما نصدع بالبيان يقولون متشددون ويهاجمون إخوانهم وغير ذلك من تلك الأشياء، كل ذلك لا ندري ما نصنع فيه. يعني هل نسكت عن البيان لندل الناس على الخير؟ لأن دين الله يمسك الآن في مصر باسم السلفية. عندما يقال للناس هذه الأحزاب هي جزء من الدين، وهذه الديمقراطية فيها جزء من الديانة، والانتخابات لابد من الأخذ بها، حتى إن هناك من يقول من لم يخرج فهو آثم، وقد يرتقي في التأثيم ربما إلى حد الكفر أو التكفير، لأنه كأنه يحارب تطبيق شرع الله إلى غير ذلك من تلك الأمور. نحن في ظلمة عظيمة جدا، تغيير وتبديل شرع الله سبحانه وتعالى، فلا ندري ما نصنع. أنا في كلمة كتبتها شفتوها عن كيف يكون مستقبل الدول الإسلامية خيرا من ماضيها. لا لعلنا المطلع عليه. تعرضت لهذا في الفتة اللي حصلت في مصر وفي تونس وفي غيرها، وأن ما في فرق بين القديمين والمؤخرين إلا إذا طبقوا شرع الله. نعم. وإلا وجوه بدل وجوه فقط. عندنا أمر يعني عندما نتكلم في هذه المسائل نجد العانة العانة، لأن عندنا أمران كبيران جدا في مصر. الأمر الأول وهو عبادة القبور، الأمر الثاني وهو تغيير من قديم ولكن لا يحارب. يعني كانت هناك جماعة أنصار السنة من أيام الشيخ محمد حامد الفقي والشيخ حامد شاكر رحمة الله عليهما ومن كان معهما، كانوا يركزون على الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك بجميع مظاهره. ثم هناك أمر آخر وهو موجود في مصر من قديم أيضا، هو مسألة تغيير المعالم فيما يتعلق بالأسماء والصفات. ما يتعلق بالأسماء والصفات، لأن الأزهر يعلم الأشعرية ويدعو إليه، هذا أيضا لا يبين. يعني بيان الأسماء والصفات والحق في ذلك ما ينبغي أن يعتقده المسلم فيه. أصار السنة ما يبين هذا؟ نعم، أصار السنة ما يبين هذا؟ ربما على استحياء، يعني كانت الدعوة الغالبة إلى هذا الأمر. ولكن الآن هناك شغل الآن في مسألة السياسة، وكثير من إخواننا من الدعاة التابعين للأنصار دخلوا الانتخابات على أنهم من المرشحين، فلعل الله سبحانه وتعالى يبارك فيكم ويحفظكم ويوجهون لنا ولهم وللأمة بيانا في مثل هذه الأحداث والخطوب المدهنة من أجل أن نتبصر وجه الحق فيه. أقول بياننا وكلامنا ما يقدم ولا يوقع، يعني اللي عنده شيء نبيه يعني يفعل شيء حتى يصير. قيام بواجب البيان، أسأل الله أن يحفظكم ورعاكم. الله يحفظكم. ما نريد أن نشق عليكم يا شيخنا، وبارك الله فيكم. تأمرون أنا بشيء؟ بارك الله فيكم. رزقكم الله ورعاكم. استغفر الله الذي لا تضيع لديك وجعلك. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. السلام عليكم. شيخنا سماك، نحن إخوانك من أوروبا شيخنا في ألمانيا. إيه؟ شيخنا إذا عند نزول مطر في ديار الكفر هل يدعو المسلم يقول صيبا نافعا وينوي إخوان المسلمين أم لا يدعو؟ لا صيبا ما هو صيبا، أقول يقول صيبا ثم أقامت وصيبا يدعو بهذا الدعاء إذا جاء المطر في أي مكان. شيخنا يعني ما حكم هذه البيوت المؤجرة؟ هل لها حكم المسجد؟ لأنها يعني ليست وقف، مع العلم أنها تقام فيها الصلوات الخمس والجمعة. إذا كان مسجد صلى فيه الصلاة الخمس والجمعة هذا مسجد. ولم يكن وقفا شيخنا؟ وين لم يكن؟ أحسن الله إليك. يسأل شخص الشيخ يقول أحرم الميقات يشترط تزيد تسعيد رسلان ماذا؟